بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحليم العظيم القدير العزيز الحكيم اللطيف الخبير الرحمن الرحيم السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الدرس 18 من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان فصل في المعربات، وسنخصصه للمعربات بالحركات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ففي هذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حاصل ما تقدم من أول باب معرفة علامات الإعراب إلى هنا تمرينا للمبتدئ، فكأنه لما ذكر علامات الإعراب تفصيلا أراد أن يذكرها إجمالا. وقد قيل إن علم العربية مبني على معرفة علامات الإعراب. والفصل لغة الحاجز بين شيئين، واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم وتندرج تحت باب أو كتاب غالبا. وقد قسم المصنف رحمه الله تعالى المعربات إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وكل منهما أربعة أنواع. والأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. قال الشيخ أبا راغ في مبنيته: والحركات الأصل في الإعراب، والحذف والحرف للانتياب، ففي الصحيح الحركات تظهر، وفي العليل أبدا تقدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. أخبر المؤلف رحمه الله تعالى أن القسم الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، من ذلك الاسم المفرد، وكذلك جمع التكسير. فالاسم المفرد وجمع التكسير هما معا يعربان بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا إن كانا منصرفين، وإلا فيخفضان بالفتحة النائبة عن الكسرة. فإعراب الاسم المفرد وجمع التكسير سواء بسواء. الاسم المفرد وجمع التكسير هما معا يعربان بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا، وإن كانا منصرفين، وإلا فيخفضان بالفتحة النائبة عن الكسرة. مثالهما إذا كانا مرفوعين: يقوم زيد ورجال. ومثالهما إذا كانا منصوبين: رأيت زيدا ورجالا. ومثالهما إذا كانا مخفوضين: مررت بزيد ورجال. ومثالهما إذا كانا مخفوضين غير منصرفين: مررت بأحمد ومساجد. ومما يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم وهو النوع الثالث، فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. مثال ما إذا كان مرفوعا: هذه مؤمنات. ومثاله إذا كان منصوبا: رأيت مؤمنات. ومثاله إذا كان مجرورا: مررت بمؤمنات. ومما يعرب بالحركات وهو النوع الرابع والأخير: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وهو الخالي من النونات الثلاث أو أحد الضمائر الثلاث، هذا النوع من الأفعال يعرب بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالسكون جزما إن كان صحيح الآخر، وإلا بأن كان معتلا فيعرب بالضمة المقدرة رفعا، وبالفتحة الظاهرة نصبا إن كانت الياء في لام كلمته أو الواو، وبحذف حرف العلة جزما. هذا هو إعراب الفعل الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع يعرب بالضمة رفعا سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وبالفتحة نصبا، وبالسكون جزما إن كان صحيح الآخر، وإلا بأن كان معتلا فيعرب بالضمة المقدرة رفعا، وبالفتحة الظاهرة نصبا إن كانت الياء في لام كلمته أو الواو، وبحذف حرف العلة جزما. مثال الفعل المضارع المرفوع من الصحيح: زيد يسجد ويطلب الله. مثال المرفوع من المعتل: زيد يصلي ويدعو ويخشى الله. ومثال المنصوب من الصحيح: زيد لن يبخل. ومثال المنصوب من المعتل: زيد لن ينسى ولن يعلو ولن يعصي. ومثال المجزوم من الصحيح: زيد لم يظلم. ومثال المجزوم من المعتل: زيد لم ينسى ولم يعلو ولم يعصي، بحذف حرف العلة في الثلاثة. فإلى هنا انتهى الدرس 18 من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه درس جديد بعنوان المعربات بالحروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.